آل كل وأزواج كل ذرية أصحابه أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب قدر ما يرخص فيه من الحرير. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال حدثني قتادة قال سمعت أبا عثمان النهضي يقول: أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعه السبابة والوسطى. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن آدم وأخرجه مسلم عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة. الحرير معلوم على أنه يحرم على الرجال لبس الحرير، لبس الحرير، أما النساء لا. وأما الذهب فيجوز للنساء لبسه الزينة، لبسه للزينة، قرص في حلقة في رجلها، الخلاقية اللي كانت أول يسموها، نعم، في يدها الأساور. أما أن تتخذ صحن من الذهب أو مشرب أو كذا، لا يجوز. الأواني لا يجوز، لا للرجال ولا للنساء، لأنه الإنسان استعملها الرجال أو النساء يدل على الكبر والغطرسة، يعني يريدون أن يفيدوا الفقراء، فحرمها الله سبحانه وتعالى، على الرجال لا يلبس ولا يتخذ أواني منها. وأما النساء فيتختمن ويجعلن في أيديهن، لأن النساء زينة ومحل الشهوة، بخلاف الرجل. الرجل أحرش، الله جعله للجهاد وجعله للقتال وجعله طلب المعيشة، ما هو محل الزينة إلا إذا كان يبغى نفسه عن أنه يستعمل، نسأل الله السلامة، زي نفسه يستعمل، نسأل الله السلامة. طيب يا سيدي. وروى الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثين أو يعني أربعين، يعني تأخذها الثوب إذا كان هذا خاب عليه تسوي له سجبا من جوا، هذه الثانية، أو عند هنا كان إيش يحطوه اللصان. نعم. قال قتادة: رخص عمر رضي الله عنه في موضع إصبعين وإصبعين وثلاث وأربعين من أعلام الحرير. وروي عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر قال: أخرجت أسماء جبة طيالسة إسراوانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج. لها إيه؟ سجاب. نعم. وقالت: هذه كانت عند عائشة رضي الله تعالى عنها، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها ونحن نغسلها للمرضى ليستشفى بها. الله أكبر. يقول للناس الذين تعنتوا كده، تعنتوا في الأشياء. نعم. عليه الصلاة والسلام. طيب. قال: حدثنا المطهر بن علي الفارسي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا أحمد بن أبان قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا حجاج وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة أن الحجاج بن أرطات أن أبي عمر ختن عطاء بن أبي رباح أن أسماء بنت أبي بكر أن النبي ختن. إيش معنى ختن؟ ما علق عليه شيء؟ لا. ها؟ الختن ابن الزوجة، مو ابنك. نعم. لازم مو بس نقري معناته بس خلاص، لا، لازم نتعرف، ربما يأتينا سائل ويسألنا. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جبة من طيالسة مكفوفة بالديباج يلقى فيها العدو. نعم. زيد الحين زي ثوب الكعبة، ثوب الكعبة الآن هو باطنه ليس من الحرير، لكن محل الكتابة بالحرير، محل الكتابة بالحرير. كذلك إذا كان إنسان مصنف، المصنف الخطوط في الحمر نعم كانت من من من من من, من, من هذا يجوز. إذا إذا إذا إذا كان إذا إذا, إذا لم يغلب الحرير على الإيه على على على عدم الحرير نعم. وروي عن خصيف عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إنما نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المصمت من الحرير. فأما العلم من الحرير وسد الثوب فلا بأس به. وقال معمر أن قتادة إنه أتي ابن المسيب على ابن المسيب ساج مزرور بالديباج. سيد التابعين سيدنا عبد الله بن المسيب سيد التابعين رضي الله تعالى عنه، سيد التابعين عزر وصبر على ما أودي به عليه رضي الله تعالى عنه، وكان متزوج بابنة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أجمعين أسيادهم. وقال قتادة كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يكره أعلام الحرير في الثياب. كان يقولون ابن مسيب فتح الياء على اسم المفعول، قال سيبوني سيبهم الله. فالإنسان الذي يقرأ الآن يقول ابن مسيب باسم الفاعل حتى لا يلحقه دعاء. ابن المسيب الذي سيب الشيطان، مسيب من الرحمن، ابن المسيب نعم سعيد ابن المسيب. باب الرخصة للرجال في لبس الحرير للحكة والقمل. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت به. يعني يلبسون ثوب من حرير لأنهم معهم حساسية كانوا يحكوا دائما، لكن لما يلبسوا الحرير ما يحكوا، وللضرورة للضرورة والتداوي. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشرين عن سعيد بن أبي عروبة. نعم. قال أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أن أنس رضي الله تعالى عنه أخبره أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القملة فرخص لهما في قمص الحرير في غزات لهما. يعني إذا يرسوا غير الحرير يأتيهم القملة. نعم. وإذا بدأتوا الحرير يذهب عنهم. نعم. فرخص لهم. هذا حديث صحيح. وقال ثابت رأيت أنس بن مالك لبس رانين من ديباج في فزعة فزع الناس. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كفي. الله يعينك. السمنة على عليهم. طيب ما يصير. كذلك الله يجزيك العافية. الله يكرمنا ويكرمك. العفو والعافية. والجنة مع الرسول الأعظم جميعا. باب الرخصة للنساء في لبس الحرير. قال أخبرنا عبد الواحد. أنا قلت له أنا الجبل. أيوة هو الواسط جبلنا أول عشر. جبلنا عشر ما قال. وتبسمنا على الجماعة. في علم الفرائض. هذا الشيخ ذاك كان يشتغله وشباك. جواحة وغبحة. جزاه الله خير. الشيخ هذا ولا الشيخ الحجاز الشيخ القراء. مو الشيخ أمين هذا مو أمين أبوه ذاك القصير. الشيخ أمين في الأعمى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأنا أذكرني وأذكركم في الدارين آمين. كيفية العمل إذا كانت التركة كلها كسرا من عقار ولو كانت كسرا من عقار لا كسرا من إيه؟ من غير عقار. لا يكون الكسر إلا في الإيه؟ إلا في العقار أو في المعدودات. نعم. ولو كانت التركة في المسألة السابقة ستة أسباع قيراط. ستة أسباع قيراط. أول كانت كم؟ ثلاثة أسباع وكذا. نعم. كانت ثلاثة أسباع اللي سويناها في الأسبوع اللي ذهب. كانت ثلاثة أسباع. يعني مات إنسان وترك له في عمارة ثلاثة أسباع قيراط. يعني ما جاء نص قيراط. لأن اللي قلنا أسباع يعني نقسم الواحد القيراط سبع أسباع. دحين حصل ثلاثة أسباع من القيراط. يبغى لي ست ثلاثة أسباع ونص يصير نص وين نص وقيراط. ما حصل ماذا عن هذا؟ ماذا وهذه تركته؟ كيف نعمل في هذه المسألة التي هي كسر فقط؟ لكان بين المسألة ثمانية وبين بسط القصر ستة موافقة بالنصف. نعم موافقة بالإيه؟ بالنصف. لأن ستة تنقسم على اثنين وعلى ثلاثة. لذلك الثانية جسمها هي المسألة من ثمانية وكذا. نعم المسألة من ثمانية. نعم تنقسم كذلك على اثنين وعلى أربع. توافق الستة في انقسامي على الاثنين. نعم فنأخذ نصف الثمانية أربعة. نأخذ نصف الستة ثلاثة. نعم فاضرب نصيب كل وارث في وفق بسط الكسر ثلاثة والحاصل يقسمه على وفق المسألة أربعة. نعم. وأجر العمل كالسابق فيكون نصيب الزوجة ثلاثة أربع سبع كيرات ونصيب البنت ثلاثة أسبع كيرات ونصيب العم سبع كيرات وربع سبع كيرات. يعني هذه إذا كان هذه الأشياء في عمارة في محل في محل. كان القيراط قد يكون القيراط يشكله 5 ملايين خصوصا إذا كان عند باب الصفا ولا عند باب الجياد ولا عند المحلات هذه. شو القيراط كذا نعم ولا لا؟ شوف واحد أنا واحد بيت أنا محل جنب بيت الأشراف في الواجهة اللي تروح بها على فوق مو الواجهة هنا الواجهة اللي من وراء مو الواجهة مكتوب واحد دوب كده صغير مكتوب عليه للبيع. واحد سأل عنه بيخبرني قالوا له 15 مليون. شوف كيف أصبحت الفروض عند بعض الناس ليس لها محل من الإعراب. وسيأتي هذا ما قاله محمد آخر الزمان حتى تأتي بالزكاة تقول يا شيخ فقير خذ. يقول لك لو جيت اليوم كان أخذ اليوم ماني فقير. يقر حتى أن يخاف لا يأكل الحرام. لأن من يأكل هو غني ويأكل الزكاة. نعم وهو غني لا تصح عليه حرام لا يصح يسأل عنها يوم القيامة. نعم مثال ما إذا كان في التركة صحيح وكسور من عقار. صحيح وكسور هو كسر. أول كان صحيح وكسر الآن صحيح وكسور. مثلا 5 قراريط وثلاثة أخماس قيراط وسبعة وثلاثة قيراط. كيف نعمل الجواب؟ مات شخص عن زوجة وبنتين وأخ شقيق أو لأب وترك لهم 4 قراريط وستة أسبع كيرات. من هم الورثة؟ زوجة وبنتين. الزوجة لها الثمن والبنتين لهم الثلثين. وأخ شقيق أو لأب يأخذ الباب بعد ما نعطي الزوجة ثلاثة من 24 ونعطي البنتين 16 من 24 الباقي كم؟ 5. نعطيها لمن؟ الشقيق. نعم وترك لهم 4 قراريط وستة أسباع كيرات. نعم. وثلاثة أخماس سبع كيرات. نعم. المسألة من 24 نحول الصحيح إلى الكسر الأكبر ونجمع معه الكسر الأكبر ثم نحول مجموع الكسر هذا إلى الكسر الأصغر ونجمع عليه الكسر الأصغر فتكون التركة كلها كل كسور من الأصغر الأصغر. من الأصغر ثم ننظر بين مجموع الكسر وبين المسألة دي. نعم كيفية العمل في الصورة السابقة وضع صحيح التركة وهو 4 في قوس الجدول الثالث ثم الكسور بعدها مرتبة كل كسر في قوس جدول إيش حد أول 4 لأنه أكبر بعدين ستة أصبع بعدها حتى ستة أصبع بعدها. نعم. وبعدها ثلاثة أخماس سبعي ثلاثة أخماس سبعي. نعم. ثم بسط صحيح التركة بأن ضربت الأربعة ثم الكسور بعدها مرتبة كل كسر في قوس جدول. نعم. ثم بسط صحيح التركة ثم بسط يعني حتى بسط الكسر حتى كذلك في قوسه. نعم. بأن ضربت الأربعة صحيح التركة في السبعة مقام الستة الأسباع حولناها إلى أسباع حولنا الأربع من القراض إلى إيه الذي هي كافة العمارة إلى أسباع ثم جمعنا الإيه أمشي. بأن ضربت الأربعة صحيح التركة في سبعة مقام الستة الأسباع وهي أكبر الكسور أصل 28 ضمت إليها الستة بسط الكسر أصل 34 ضربت في خمسة مقام الثلاثة الأخماس سبعي أصل 170 ضمت إليها الثلاثة الكسر بلغ جميع البسط 173 سبعين خمسة ليه أخماس قيراط أخماس إيه أخماس قيراط. نعم. ثم نضرب كذلك المسألة في إيه ثم نظر بينها وبين أصل المسألة وهو 24 فوجدت بينهما مباينة فوضع البسط بتمامه في أول الجداول فوق الأربعة في الأول. نعم. طيب. ولو كان موافقا لوضع وفقه فلو كان موافقا لوضع وفقه. نعم. ثم حل أصل المسألة وهو 24 إلى ضلعيه المعتبرين وهما ستة وأربعة 24 مكونة من ضرب ستة في أربعة كذلك خلناها أقواس في أقواس يعني في كتير. نعم. لأنه مركب من ضرب أحدهما في الآخر. نعم. وجعل في قوسي جدولين بعد الكسر ولو كان بينهما توافق لحل وفق المسألة. نعم. ثم ضرب نصيب الزوجة وهو ثلاثة في جميع البسط وهو 173 حصل 519 نقسم على إيه؟ على أصغر عدد في الجداول ها قسمت على آخر ضلع وهو الأربعة. نعم. خرج 129 وبقيت ثلاثة حطها تحت الإيه تحت المقسوم عليه الذي هو الأربعة. نعم. جعلت تحت الأربعة ثم قسمت 129 على ستة خرج 21 وبقيت ثلاثة أيضا وضعت تحت الستة ثم قسم 21 على الخمسة خرج 4 وبقي 1 وضع تحت الخمسة ثم قسمت 4 على 7 فانقصرت عليها ووضعت تحتها ولم يخرج شيء صحيح فيكون نصيب الزوجة من التركة 4 أصباع أربعة أصباع قيراط وخمس سبع قيراط وثلاثة أسداس سبع وثلاثة أسداس خمس سبع قيراط وثلاثة أربع سدس خمس قيراط وقس على هذا بقية الورثة. بعدين نجمع جميع الجداول الأول نجمعه ونقسمه على أربعة الذي يخرج نطلع به في الجدول الايه الثاني والذي يجمع نطلع به المجلس حتى ترجع الايه التركة على ما هي عليه. نعم. فإذا رجع التركة نعرف على أن المسألة صحيحة. نسأل الله أن يعلمنا ابتعنا وتوع على عارفه. نعم. امتحان صحة العمل امتحان سأجوب هذا هو كيف تمتحن العمل هل هذا العمل صحيح أو غير صحيح امتحان صحة العمل. نعم. إذا أردت امتحان صحة عملك في المسألة السابقة فاجمع ما تحت الأربعة واقسمه عليها يخرج واحد ضمه إلى ما قبله وهو ما تحته الستة يبلغ 12 اقسمها على الستة يخرج 2 ضمها إلى ما تحت الخمسة يبلغ 8 اقسمها على الخمسة يخرج 1 والباقي ثلاثة منكسرة عليها وهي الثلاثة الأخماس السبع التي في التركة. ولو لم ينكسر شيء أو انكسر أقل أو أكثر من ذلك لكان العمل خطأ. ثم اجمع خارج القسمة وهو الواحد إلى ما تحت السبعة يبلغ 13، اقسمها على السبعة يخرج واحد، والباقي ستة منكسرة عليها وهي الستة الأسباع. ثم اجمع خارج القسمة وهو الواحد إلى ما تحت الأربعة يحصل أربعة، وبذلك صح العمل. كان شيخنا الله يرحمه الشيخ حسن المشرف كان يقول بدل الناس يسهرون في لعب هذيك الأوراق دي في الإسكنبيل والدومنا يسهروا هنا يسووا مسائل حتى يتعلموا ينفعوا الناس، بدل يضيع عليه يضيع الوقت للشياطين نسأل الله السلام. لمن سهري ايش يقول الشيخ الزمخشري؟ سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. لكن من عند الناس اللي العقول الجبارة، العقول التي تعرف الفائدة تتبعها وتعرف غير الفائدة تبتعد عنها. يقول سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. الغاني يعني الزوجة المليحة الجميلة. يقول من أسهر أنا لطلب العلم، نعم أحسن من اجتماعي مع إيه؟ مع واحدة غانية. شوف لا قالوا أولو الأبصار والقلوب التي خدمت بها الناس إلى الآن كتبهم رحمه الله نحن عليها بنأخذ منها ونقول مؤلفين. خذ منها هنا وضعها هنا وقل مؤلفه أنا. نعم كلنا عالى عليهم رحمهم الله جزاهم الله عنا خير الجزاء. الزمخ يقدم تفسير الناس ترجع إليه دائما في اللغة ودائما كذا وكذا وكذا وكذا. وسكن مكة وكان يقال له إيه جار الله الزمخشري، سكن مكة وكان أعرج. كذلك السكاكي حق معالم اليمن كذلك كان أعرج، وكان العلماء يقولون لولا السكاكان لفقدت بلاغة القرآن. لولا الأعرجاني لفقدت بلاغة القرآن. كان إذا دخل المسجد الحرم والعلماء كانوا مقتضين بالمسجد، العالم جنب العالم، الحواطة جنب الحواطة، والمجمع جنب المجمع، وكان بالعصر حقته إذا سمعوا صرختها لما نتكي عليها لها صرخة كل واحد يتحدر لا يقف عليه الزمخشري رحمه الله رضي الله تعالى عنه. أولئك الرجال سيادة. سهر لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. ويقول ايه بعدها يقول ايه وتمايلي طربا لحل عويصة. يقول لما نحل المسألة كانت اول ماني عارفة، يقول وتتبع حتى نحلها. يقول وتمايلي طربا لحل عويصة، التمايل طرب على اني ايش، على اني فكيت المسألة حللت المسألة. شو يعني اتمايل طربا لحل عويصة؟ اشهى الى من الدكات والعشاق. نسأل الله ان يوفقنا لطلب العلم. نعم اقرأ يا شيخ. وبهذه الكيفية امتحن صحة عملك في جميع المسائل، وذلك بأن تجمع الكسور التي تحت ضلع الأخير. الأخير لا تجمع من تحت الأخير، تطلع بالأخير على الأكبر حتى ترجع إلى القراريط. فإن رجعت القراريط الكسور إلى القراريط التي هي التركة فالمسألة صحيحة، فالمسألة صحيحة. نعم. ثم تقسمها على ذلك الضلع، ثم ضم ما خرج بالقسمة مع الكسور التي تحت الضلع الذي قبل الأخير، ثم تقسمها على ذلك الضلع الذي قبل الأخير، وهكذا حتى تنتهي إلى ما تحت أصل التركة. فإن كان المجموع مساويا لأصل التركة أو مخرج القيراط فالعمل صحيح، وإلا فغلط. وقد ظهر لك ذلك في صور المسائل السابقة والله أعلم. يعني كتابنا هذا ولو كان صغيرا الحمد لله له محله من الإعراب، له محله من الإعراب، كأنه يخاطبك سهل الحمد لله، وجايب لك المسائل كذا وكذا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كل ذلك هو الخلاق. نعم. ومن حقي عليك ومن حق الله عليك أيها المخلوق أن خلق وإيش ونسب إليك ونسب إليك. يقول فلان سواها منه الملهم. ومن حقه سبحانه وتعالى عليك أن خلق ونسب إليك سبحانه وتعالى. نعم. قسمة التركة بطريق النسبة هي أن تنسب سهام الوارث. إذا كانت المسألة صغيرة ما فيها أموات تنسب. نعم. هي أن تنسب سهام الوارث إلى ما جعلت منه المسألة أو الجامعة وتعطيه من التركة مثل نسبة سهامه إلى ما جعلت منه المسألة أو الجامعة. مثال ذلك زوجة وشقيقتان وعم والتركة 36 ريالا. الزوجة لها إيه؟ لا الربع، لأن الزوج الميت لم يترك ذرية ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد يعني مولود، سواء كان الولد ذكر أو كان أنثى. دحين إحنا نقول أنا عندي ولد، إذا قلت أنا عندي ولد المخاطر وش يقول لي؟ يقول لي الولد ذكر ولا أنثى. لكن لما نقول عندي ابن خلاص يشكر، لأن الولد يشمل الذكر ويشمل الإيه الأنثى. عندي ابنة، عندي ابن أنثى يعني. نعم. أما ولد يقصد به الذكر أو الإيه أو الأنثى يعني مولود. طيب يا سيدي. فأصل المسألة 12 ليه؟ لأن الربع جاء مع مين؟ ثلثين شقيقتين مع الثلثين. إذا جاء الربع مع الثلثين أو الثلث أو الثلث، والمسألة من كم؟ 12. من 12. نعم. نعطي الزوجة 3 من 12. نعم. الربع فنعطي الشقيقتين 8 ثلثين من 12، والباقي يكون لمن؟ العم. للعم الذي هو ايه؟ العم واحد. ها؟ واحد عم الذي هو عم من؟ الميت. عم الميت. اختين مين؟ اختين الميت. زوجة مين؟ ميت. الميت. نعم. طيب. فأصل المسألة 12، فللزوجة 3 وللأختين 8 وللعم 1، وهذه صورتها. فانسب سهام الوالد. أيها الشيخ، أيها الله.